تلاقيه يحب ان كل حاجه يختارها يلزم بها غيره، لازم تعمل كذا، لازم تقول كذا، هذا لا نتبناه ابدا. يعني نقول من السنه انك اذا وقفت وضعت اليمنى على اليسرى ونرى اناسا حط ايده جنبه، ما بنقول ليه بتعمل هذا الشيء، نبين ان السنه كذا عملت او لم تعمل، هي في النهايه سنه ليس فرضا. هنا في هذه المساله الذي سيقول انه لابد من قراءه الفاتحه، يبقى هذا الذي يقرا الفاتحه يضيع عليه انه يسمع للامام، هيعمل حاجة ويضيع عليه التاني. اللي هيقول لا يجب عليه أن يسمع الإمام، يبقى هيسمع الإمام وهيضيع أنه يقرأ كتاب. بهنا لابد واحد من الاثنين، يا هذا يا ذاك، فلا تحمل نفسك ما اخترته لنفسك وأيضا تلزم الناس بشيء آخر، لأنه واحد من الاثنين، هذا يقول هذا واجب والتاني يقول العكس واجب. فالذي نختار في ذلك أنه إذا سمعت قراءة الإمام لم يجب عليك أن تقرأ الفاتحة ولا غيرها، والأمر فيه سعة في ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.